المتعلقين بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم في بدايات المسألة الثامنة من مسائل الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يتحدث عن حد المتعة. نعم يا ولدي، ماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن المتعة ليس لها حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال ابن عمر في ذلك إن أدنى ما يجزئ في المتعة 30 درهما أو ما يشبهها. وقال ابن عباس إن أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. وقال عطاء أوسطها الدرع والخمار والملحفة، بينما قال أبو حنيفة إن ذلك هو أدناها. وقال مالك بن أنس إن الله تعالى لم يقدرها ولا حددها، وإنما قال سبحانه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال بعض الشافعية إن حالة المرأة معتبرة أيضا. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل اللقاء. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. عرضنا يا إخواني ما قاله بعض الشافعية من أن حالة المرأة معتبرة أيضا، وقد قالوا في ذلك: لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية، ثم طلقهما قبل المسيس ولم يسمي لهما، أن يكون متساويتين في المتعة، فيجب للدنية ما يجب للشريفة. وهذا خلاف ما قاله الله تعالى: متاعا بالمعروف. ويلزم منه أن الموسى العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها، فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلها، فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء. وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير، لأن مهر المثل مستحق بالعقد، والمتعة هي بعض مهر المثل، فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول. وهذا يرده قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وهذا دليل على رفض التحديد، والله بحقائق الأمور عليم. وقد ذكر الثعلبي حديثا قال: نزلت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بقلم سوتك. وروى الدارقطني عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخطعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب، فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين. فقال: يقتل علي وتظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق ثلاثة. قال: فتلفعت بساجها وقعدت حتى انقضت عدتها، فبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية ما بقي لها من صداقها، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغاه قولها بكى وقال: لولا أنني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. وفي رواية: أخبره الرسول فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة، أو عند رأس كل شهر تطليقة، أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. المسألة التاسعة يا إخواني: من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت، وإلى ورثتها إن ماتت. رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه إن ماتت، لأنها تسلية للزوجة عند الطلاق وقد فات ذلك. ووجه الأول أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق، وهذا يشعر بوجوبها في المذهب، والله أعلم. المسألة العاشرة قوله تعالى: على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، دليل على وجوب المتعة. وقرأ الجمهور بسكون الواو، وهو الذي اتسعت حاله، يقال: فلان ينفق على قدره، أي على وسعه. وقرأ أبو حيوة: على الموسع بفتح الواو وشد السين وفتحها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى لغتان فصيحتان. وكذلك حكى أبو زيد يقول: خذ قدر كذا وقدر كذا بمعنى. ويقرأ في كتاب الله: فسالت أودية بقدرها وقدرها. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره. ولو حركت الدال كان جائزا. والمقتر المقل القليل المال، ومتاع نصب على المصدر، أي متعوهن متاعا بالمعروف، أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. المسألة الحادية عشرة قوله تعالى: حقا على المحسنين، أي يحق ذلك عليهم حقا. يقال: حققت عليه القضاء وأحققت، أي أوجبت. وفي هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها، فقوله تعالى حقا تأكيد للوجوب. ومعنى قوله تعالى على المحسنين وعلى المتقين، أي على المؤمنين، إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا متق. والناس جميعا مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين متقين، فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصية حتى لا يدخلوا النار. فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين. وحق صفة لقوله تعالى متاع، أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر، والله أعلم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفيه ثمان مسائل. الأولى اختلف الناس في هذه الآية فقالت فرقة منها مالك وغيره إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع إذ يتناولها قوله تعالى ومتعوهن. وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وقال قتادة نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. وقول سعيد وقتادة فيه نظر إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن. وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور المتعة لكل مطلقة عموما وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها ولم يعني بالآية إسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض. المسألة الثانية قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي فالواجب نصف ما فرضتم أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. وروى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال نصف ونصف ونصيف لغات ثلاث في النصف. وفي الحديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه. والنصيف أيضا القناع. المسألة الثالثة إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونمى الصداق في يدها فقال مالك كل عراض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما. المسألة الرابعة لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث وعليها العدة. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها فقال الكوفيون ومالك عليه جميع المهر وعليها العدة لخبر ابن مسعود قال قضى الخلفاء الراشدون في من أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة. والشافعي لا يوجب مهرا كاملا ولا عدة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله أكبر. وهكذا أدركنا الوقت سريعا يا عم. كالعادة يا ولدي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.